لابد من وجود 5 أضعات مضبوطة معلومات ولو ما فيها شبع، فإذا وجد 5 أضعات حرمت على أخيك، صار خالا لها. المقصود أن 4 ما تحرم، لابد من 5 معلومات يتيقن فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطفل قبل الفطام، 5 أو أكثر.